يوم كان على المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوم كان يضع الحجر العلمي على سادات التابعين وفيهم الفقهاء السبعة، لكنه كان لا يرضى أن يفتي في دين الله عز وجل إلا من ارتضاه. وكان إذا حل الناس بالموسم، أي في موسم الحج، نادى منادي عمر ألا يفتي الناس الساعة إلا عكرمة، أو ألا يفتي الناس اليوم إلا فلان. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو من وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ شيء من العلم منهم، أن يؤخذ القرآن منه، وأن يؤخذ بعض العلم منه، بل أن يؤخذ العلم منه، فقد حمله بحقه. فلما رآه عمر رضي الله عنه قد جرى خلفه أصحابه يستفتونه في المسائل التي لو عرضت على عامة المسلمين اليوم لتكلموا فيها من غير إنكار ولا نكير، لكن عمر رضي الله عنه إنما جعله الله عز وجل سياجا حاميا لدين الله عز وجل. وكان الدين في هذا الوقت مهابا لا يتكلم فيه إلا أهله. فلما رأى عمر أبي بن كعب وهو من هو في العلم، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكنه لما رآه يفتي أصحابه قال له عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: يا أبي، دع قارها من يتحمل حرها، يا أبي إنها فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. والناس اليوم يأخذون العلم من كل أحد، بل صاروا يأخذون العلم من المشاهير، والعلم عندهم صار مرتبطا بشهرة حامله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في أحاديث كثيرة تناقلها أصحابه رضوان الله عليهم عنه صلى الله عليه وسلم، وفيها يذكر ابن مسعود رضي الله عنه، ويذكر حذيفة وغيرهما من الصحابة، أن هذه الأمة إنما تزل أقدامها وتضل إذا فسد علماؤهم، فإنهم يشبهون حينئذ علماء اليهود الذين حملوا العلم من التوراة فحرفوها فضلوا وأضلوا. وصار الناس اليوم يتكلمون في دين الله عز وجل بآرائهم، من طرأت على فاكرته شيء تكلم، ومن أتاه على قلبه خاطرة تكلم. وقد أخرج أو ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفكر ذات يوم في أمر هذه الأمة وكيف اختلفت، وربها واحد، ونبيها واحد، وكتابها واحد، فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما. فلما دخل ابن عباس عليه قال: يا ابن عباس، كيف تختلف هذه الأمة وربها واحد ونبيها واحد وكتابها واحد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لقد كان القرآن ينزل ونحن نعاين الوحي وهو ينزل، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماعنا، فكنا نعلم في أي شيء نزل، وإنه سيأتي بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعلمون لأي شيء نزل، فيتكلم كل واحد منهم في القرآن برأيه فيختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. وهذا الصراع الدائر اليوم بين تلك الجماعات المنتسبة إلى هذه الأمة على شتى أفكارها ونحلها، إنما تتقاتل فيما بينها ويكفر بعضها بعضا حتى صار الولد يكفر أباه لأنه اختلف معه في شيء من التنزيل. وهذا الخلاف الدائر إنما هو خلاف على المعتقد، وليس كما يظن طائفة من المسلمين أن الخلاف الدائر بين الناس اليوم إنما هو خلاف سياسي. وإنني أتكلم على تلك الجماعات التي تنتسب لهذه الأمة، ليس الخلاف بينها خلافا سياسيا، إنما الخلاف الدائر بينها خلاف عقدي. فإن قيل وكيف كان؟ والجواب لم يكن ظهر المقتضى، واليوم ظهر مقتضاه، فصار المخالف له كافرا. وقد صح عند ابن ماجه من حديث عوف بن مالك، وهو عند الترمذي وغيره، من حديث معاوية رضي الله عنه وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فواحدة في الجنة و71 في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة إلى 73، 72 في النار و1 في الجنة. فقالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال الجماعة، وفي رواية صحيحة السند أخرجها الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لقد اختلف الناس اليوم في كتاب الله عز وجل، ولا أضل من عبد أراد الله عز وجل والدار الآخرة، وأراد أن يكون في جنة الله عز وجل، وهو يظن أنه يفد إلى الله عز وجل بقلب سليم ومسلكه ليس هو المسلك الذي سلكه من سمع الوحي غضا طريا. وهذه أمثلة وقع فيها من خالف الوحيين وخالف الصحابة رضي الله عنهم، فضلوا وهم لا يشعرون. وأغلب الفرق التي ظهرت في أمتنا إنما ضلت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع فتاويه، قال: وما ضلت الجهمية، وما خرجت الخوارج، وما اعتزلت المعتزلة، وما ضل فلان وفلان، إلا لأنهم كانوا يعظمون القرآن. فكيف ذاك؟ لتعظيمهم لكتاب الله عز وجل يضل. وتتمة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يفسر مراده، وهو أن أولئك صاروا ينصبون آيات الله عز وجل حاجزا على كل سنة تفسر كلام الله عز وجل، وإلا نبئوني لأي شيء أنزل الله عز وجل نبيا وأرسل معه السنة المحكمة والتي ضمن الله عز وجل بحفظها كما ضمن كتابه، وأقام لها أناسا يحملونها بحقها ليظل دين الله عز وجل موجودا بين الناس حتى إذا اندثر أهله رفع العلم من المصاحف ورفعت السنة وصار كتاب الله عز وجل أبيض لا مداد فيه، وعلى أولئك تقوم الساعة. لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الوحي الذي أنزله الله عز وجل وهو كلامه، فيأتي أولئك فيطرحون كل ما خالف عقولهم بحجة أنهم يعظمون كلام الله عز وجل، فصارت الشبهة التي عندهم تعظيم كلام الله عز وجل، وأين كلام نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فهم الصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل قد استوى وعلى سبحانه وتعالى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وهو باين عن خلقه منفصل عنهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل إنما ذكر آية الاستواء في غير موضع من كتابه، ففهمها الصحابة رضي الله عنهم وفهمها أهل السنة. وأما أولئك وفيهم بقايا من الناس اليوم ممن يظن عامة المسلمين أنهم هم العلماء، لو سألتهم ما تقول في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، واليوم ينظمون حلقات دورية أو ينظمون حلقات دورية لمناهضة هذا الأمر، وأنهم ينخرون في عقيدة المسلمين ليل نهار، وإن الحرب إن أتت من عدوك اتقيتها، لكنها تأتي ممن تراه لك ناصحا، لو كان سهما واحدا لاتقيته، لكنه سهم وثان وثالث، والله المستعان. فماذا يقولون في قول الله عز وجل بحجة أنهم يعظمون كلام الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فإن سألتهم يقولون إن الله عز وجل لم يستوي على عرشه، فينكرون كلام الله عز وجل إنكارا صريحا. ومن كان منهم على استحياء قال لم يرد الله عز وجل الاستواء بمعنى العلو، وإنما استوى الرحمن على عرشه أي استولى الرحمن على عرشه، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم قاطبة، وإنما ظنوا أنهم يفهمون العربية التي أنزل الله عز وجل بها كلامه وكتابه وخاطب بها أقحاح العرب، فراحوا يستشهدون برجل نصراني على حجتهم، هو الأخطل وهو رجل نصراني وكلامه مردود عند العرب، أي فيما ادعاه في كلمة الاستواء. وأهل السنة ينكرون ويقولون لو أن الله عز وجل حين قال الرحمن على العرش استوى أراد أنه استولى على العرش لكان العرش في يدي وفي ملك غيري، فحدثت المنازعة بين الله عز وجل وغيره فاستولى الله عليه، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولأي شيء قالوا ذلك؟ إنه منطلق من قاعدة كلامية لا يفهمها أهل السنة، أعني هي عندهم مردودة، لا يعبؤون بالكلام الذي يقال فيها، وهو ما يسمى بحلول الأعراض في الأجسام، كلام خطل لا علاقة لنا به، لكنهم ينصبونه ليردون به ما ورثه الصحابة رضي الله عنهم، وكلم الله موسى تكليما. فأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع سمعه جبريل عليه السلام وأسمعه محمدا صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يتكلم بكلام مسموع بصوت وحرف، ولكن كيف؟ الكيف مجهول، يعلمه رب العالمين. وأننا إذا التقينا في أرض المحشر وكلمنا الله عز وجل علمنا الكيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، من غير ترجمان. فيأتي هؤلاء الذين يدرسون للمسلمين اليوم في جامعاتنا يقولون: الله عز وجل لن يتكلم بالقرآن، والقرآن هو كلام نفسي أودعه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وأمر جبريل أن يأخذه من اللوح المحفوظ ليبلغ بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما الله عز وجل فلم يتكلم بكلام هو القرآن، وإنما هو كلام نفسي. ومنهم من يقول: الله عز وجل لا يتكلم، ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل يقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من كذا ألا من كذا. فالله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق به سبحانه، فنثبت لله عز وجل النزول. ولكن كيف النزول؟ الله أعلم بالكيف، ليس كمثله شيء سبحانه. فيأتي هؤلاء ويقولون: الله عز وجل لا ينزل إلى السماء الدنيا. فماذا تصنعون بهذه الأحاديث؟ وماذا تصنعون بهذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل ليعتقد المسلمون مرادها ومراد الله عز وجل منها؟ إنهم يقولون هذا بزعمهم، لأنهم إن أثبتوا لله عز وجل النزول فقد شبهوا الله عز وجل بخلقه. فالله عز وجل ينزل وعباده كذلك ينزلون، فهل يشبه الله عز وجل بعباده؟ والجواب: لا، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فيشترك العبد مع الله عز وجل في أصل الصفة، وأما كنه الصفة فلا. فالله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه له ولا منظور له يقاس عليه سبحانه وتعالى. أولئك الذين طرحوا فهم الصحابة رضي الله عنهم عن آي القرآن، ما الذي اعتراهم؟ ذكر الزركشي في كتاب البرهان عن ابن سريج قال: سألني رجل، أو قال الخطابي: سمعت ابن أبي هريرة يحدث عن ابن سريج أن رجلا سأله عن آيتين في كتاب الله عز وجل، فقال: ألم يقل الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، ثم إذا بالله عز وجل يقول في آية أخرى: وهذا البلد الأمين؟ أليس هذا تكذيب للقرآن بعضهم ببعض؟ ألم يكذب الله عز وجل ما ذكره أنه لا يقسم بهذا البلد، ثم يأتي الله عز وجل ويقول: وهذا البلد الأمين؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أخت هارون، وبين عيسى وموسى وهارون مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل، سنون طويلة، فكيف يقول الله عز وجل يا أخت هارون؟ وفي التوراة أنه بعدما أغرق الله عز وجل فرعون وجنوده كانت مريم ابنة عمران ومعها نسوة من بني إسرائيل يضربون بالدف على شاطئ البحر، كيف ذاك؟ وبين مريم ابنة عمران وبين مريم عليه السلام وعيسى عليه السلام وموسى وهارون عليهما السلام سنون طويلة، أليس القرآن يكذب بعضه بعضا؟ فقال له ابن سريج، وهذا يطرح على عامة المسلمين ممن يعرضون أنفسهم للفتن، طائفة من الناس ظنوا أنفسهم على قدر من الإيمان فصاروا يجلسون أمام هذا الجهاز، أمام الشاشات، فيسمعون القنوات النصرانية التي تخصصت لتشكيك المسلمين في دينهم ومعتقدهم. وإذا سألت الواحد منهم لماذا تسمع يقول أسمع وأنا أعلم أن كلامهم باطل. لقد عرضت شبهات على كثير من عوام المسلمين حتى وصل الأمر إلى بعضهم أنه في رمضان لم يصم يوما، وأنه ما صلى لله عز وجل منذ كذا وكذا، وأنه الساعة متحير في أمر الله عز وجل، أهو موجود أم لا؟ كل هذا لأنه صار يدخل إلى هذا إلى هذه الشاشات وتلك المنتديات يقول أسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالفتنة فلينأ عنها ولا يأتها، فإن الرجل يأتيه يظن نفسه قد حمل الإيمان كله يقول أسمع وإني لأعلم أنه الدجال. يقول صلى الله عليه وسلم: فلم يلبث إلا أن يتبعه لما يرى في يديه من الآيات. من سمع بالدجال فلينأ عنه، ومن سمع بالفتن فلينأ عنها. فقال ابن صريج لهذا السائل: أتريد أن أجيبك على ما سألت أم تريد أن أقطع حجتك؟ أتريد أن أجيبك على ما سألت وحدها؟ فلربما طرأت عليك شبهة أخرى تحتاج بعدها إلى من يسأل، إلى من تستفتيه. أم تريدني أن أقطع الحجة عليك من أولها وآخرها وأن أقطع عليك دابر الشيطان؟ فقال: بل اقطع علي أمري. فقال: واسمعوا، إنه قد نزل هذا القرآن على أناس هم بالعربية أعلم منك، وأنزله الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بلغه، وبلغه إلى قوم هم أكثر العرب، ولو أنهم وجدوا في كتاب الله عز وجل مطعنا أو مغمزا لكانوا أول من قال به وكذبوا به محمدا صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه الشبهة التي تدعيها والتي ظننت أنت أنك أول من تفطنت إليها، لو كانت هذه الشبهة عندهم صحيحة، ولو أنهم رأوا أنهم يكذبون بها محمدا وكانوا يتتبعون الآيات ويتتبعون القرآن ليجدوا فيه شيئا يكذبون به محمدا صلى الله عليه وسلم، فلو أن هؤلاء المشركين الذين هم كانوا أعداء محمد صلى الله عليه وسلم لو علموا أنها يكذبون بها محمدا صلى الله عليه وسلم لكانوا أول من أتاها، وطالما أنهم لم يخرجوها من كتاب الله عز وجل وهم أكثر العرب وهم أولى الناس وأحرص الناس على تكذيب محمد، فإنها ليست كذلك، وإنما أوتيت من جهلك وعجمتك. وأما يا أخت هارون فإنه قد عرضت على المغيرة بن شعبة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه وسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأسماء الصالحين قبلهم، ليست أخت هارون في النسب، وإنما هي أخت هارون في التبتل والعبادة وفي الصراط المستقيم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإنما أضل الله عز وجل أولئك لأنهم قدموا عقولهم على شرع الله عز وجل. ولقد أتى ديننا ليصحح الله عز وجل به عقولنا، وأبدا لا يتعارض عقل صحيح مع شرع صحيح، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتابا ماتعا لم يرى الناس مثله أبدا حتى الساعة، حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، تقرأ كتابا كأنه السحر. وهو كتاب من مجلدات كثيرة ربت على العشرة، يؤسس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الله عز وجل ما حكم بحكم واحد يخالف العقل الصحيح أبدا، وإنما لو تعارض عقل ونقل فإنما الخطأ إنما يكون في ضآلة العقل والعجل. فهذا الجويني وأبو المعالي، وكان في زمنه عالما يشار إليه بالبنان، يقول أبو المعالي الجويني رحمة الله عليه: إنه إذا تعارض النص الشرعي مع العقل قطعا قدمنا العقل على النص الشرعي. هذا هو الذي يقول على فراش موته بعدما أظهر الله عز وجل قبح ما كان عليه من معتقد، يقول: لقد خضت البحر الخضم ودخلت في الذي نهاني عنه أهل السنة، واليوم إن لم تتداركني رحمة ربي فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أي ما علمت من ديني شيئا. وهذا محمد ابن نامور، وكان من أذكياء الناس عندهم، وألف كتابا في كشف غوامض الأفكار. يقول محمد ابن نامور: اشهدوا علي أني الساعة أموت وما علمت من ديني شيئا. العقل أبدا ما جعله الله عز وجل يخالف الشرع الصحيح، إنما أنزل الله عز وجل شرعه ودينه ليجعل هذا العقل قائما على مراد الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال الجلوس: كلنا نحفظ. فقال عمر: لعلكم تقولون فتنة الرجل في أهله، ليس هذا أعني، إنها فتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وإنما الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أنا أحفظها يا أمير المؤمنين. قال: أنت لله أبوك، أي تحفظها؟ قال: أحفظها. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، أي كالكوز منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا تتعرضوا للفتن، وخذوا العلم من أهل العلم واستنصحوهم، فإن ضياع هذه الأمة إنما كان سببه أن الناس تركوا علماءهم وإن الله عز وجل يوم تواصى قوم لوط عليه السلام وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لأنهم حملوا صلاحا وإيمانا وعلما يردون به الباطل الذي كان عليه قومهم، فماذا صنع الله عز وجل بهم؟ أخذهم عن بكرة أبيهم. وإن أمة لا تعظم علماءها أمة خاسرة، وإن أمة علماؤهم يقومون لهذه الأمة بغير النصح أمة خاسرة، يخسرون أنفسهم، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ليس لهم إنما بدنيا غيرهم. دين الله عز وجل ينبغي أن يصان، وينبغي للعبد الذي أراد أن يفد إلى الله عز وجل بقلب سليم أن يكون مسلكه مسلك الصحابة، وأن تفهم كلام الله عز وجل كما فهم الصحابة رضي الله عنهم. فقد أخرج ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا ينشر به دينه حتى تقوم الساعة. هؤلاء البقايا في الناس إنما هم أهل العلم الخالصون الذين أخلصهم الله عز وجل، والمخلصون الذين يبذلون النصح لهذه الأمة حتى يكشف الله عز وجل عنها الغمة. إننا نريد أن يعود الناس إلى فهم أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. واليوم امتلأت شاشات الفضائيات بأناس يلبسون العمائم، وهم الذين وكل إليهم الفتية، فصاروا يخرجون على الناس ويعرضون لهم دين الله عز وجل وكأنه ليس ملزما. هذا الرجل الذي حمل على عاتقه أن يضل الناس بأي شيء بكلام الله عز وجل، رجل يقال أنه يحمل المذاهب الأربعة ويعرف مشاربهم، وأنا أشهد الله عز وجل أنه أضل من حمار أهله، لكنه هناك يتكلم حيث يشاء، يعرض على الناس أحكام الله عز وجل. واعلموا أن المسائل العلمية والأحكام الشرعية بلغت أكثر من 2 مليون مسألة، لم يتفق أهل العلم فيها إلا على القليل النادر، وأغلب المسائل مختلف فيها. وهل الاختلاف معناه أنك في حل تأخذ هذا أو تأخذ هذا؟ إنك لو فعلت ذلك جمعت الشر كله، إنك لو جمعت كل مسألة أخطأ فيها أحد من أهل العلم جمعت الشر كله. فيخرج هذا الرجل ويعرض على الناس أحكام الله عز وجل ويقول المسألة هذه اختلف أهل العلم فيها على 3 أقوال: قول بالحل، وقول بالتحريم، وقول بالكراهة، وللناس أن يختاروا من الأقوال ما شاء. من قال هذا؟ لقد سئل مالك بن أنس رحمة الله عليه عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، أهو رحمة؟ وهذا الحديث الذي يتناقله الناس اختلاف أمتي أو الاختلاف رحمة وأصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، كلام باطل لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو بالحديث. فسئل مالك بن أنس رحمة الله عليه عن اختلاف الصحابة أهو رحمة؟ قال لا، فيه حق وباطل، والحق واحد، ليس اختلاف الصحابة رحمة أبدا، إنما الحق مع أحدهم، وإلا لما ردت عائشة رضي الله عنها على الصحابة، ولا رد أبي بن كعب على غيره، بل ولا رد النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ من أصحابه. وإلا لو أنه صلى الله عليه وسلم علم أن اختلافهم رحمة، وأنهم إن اختلفوا في فهم كتاب الله عز وجل، وأن كل مسلك يسلكه الناس يدخلون به الجنة، لما رجح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على شيء. لكنه يقول اليوم: من نحن حتى نلزم الناس بحكم؟ فما وظيفة أهل العلم إذن؟ أليس هم المبلغون عن الله عز وجل؟ شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، جعل في آخر هذا الكتاب فصلا مستقلا عن الفتية، وكان في ملخصه أن الذي يفتي الناس كالذي يوقع عن الله عز وجل. فمن يعرض للناس أحكام الله عز وجل خذوا منها ما شئتم، إنما يضل هذه الأمة ولو كانت نيته صحيحة. الحق واضح يتناقله الناس، لكنه في وسط الركام الذي تشهده الأمة وبلادنا على وجه الخصوص. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل فتنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.